حافين من حول العرش، يعني لو قلنا مثلا وترى الملائكة حافين حول العرش. لا لا لا, لا. حاضر، بارك الله فيك، الله يرضى عليك سيدي، حفظك حفظك الله وراك. الأخت مها من مصر، السلام عليكم. من فضلك أنا كنت عايزة أسأل سؤال في صفة النساء. تفضلي. في الميراث، في الكلالة. نعم. في آية في الكلالة مذكورة مرتين، آية منهم مكتوب فيها يستفتونك. إيه؟ يستفتونك. آه. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. أيوه. طيب. مكتوب فيها ليس له ولد. وفي الأولانية مكتوب فيها لم يكن له ولد. إيه الفرق بين ليس له ولد وهناك لم يكن له ولد؟ حاضر. وفي سؤال تاني بس. نعم، أنا كنت أتمنى بس أخد نمرة الدكتور لإني خاصة بالعقيدة والتوحيد ومش عارفة أقولها على الهوا ولا لأ. حاضر. تتواصل مع الدكتور نفس الرقم سيدتي بعد البرنامج مباشرة بإذن الله تعالى. يتواصل مع الدكتور بإذن الله. أخي بالماستر كنترول يأخذ من حضرتك الهاتف. معنا اتصال آخر. أبو ليث من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. شوك أخي أبو محمد رضي الله عنك. سلامي للشيخ الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة ممكن. سيدي تفضل. وردت كلمة الحوت في أكثر من مرة في القرآن. كلمة ماذا؟ في قصة أصحاب السبت وفي قصة نبينا يونس. كلمة ماذا أخي أبي ليث؟ وفي قصة نبينا موسى مع فتاة يوسف. الحوت؟ فلماذا لم ترد كلمة سمك؟ أنا من القرآن لم ترد أي كلمة سمك في القرآن. تمام، حاضر. ورد الحوت وليس السمك. هي كلمة غير عربية فصيحة أم ماذا؟ تمام، حاضر. السؤال الثاني لا ممكن. تفضل سيدي بكل سرور. وردت كلمة إذن بالهمزة في القرآن. إذن؟ مثل عيسى ابن مريم. ابن ابن ايش بيها؟ بالهمزة. إذا وقعت بين علمين والقاعدة الإملائية الاختلاف على أن كلمة إذن إذا وقعت بين علمين تكتب بدون همزة. طيب. أن كلمة ابن بكتب الصحاح والسنن كتبت بدون همزة عندما تذكر عيسى ابن مريم. إذا وقعت علمين ووقع الصفة شرط أن تقع صفة ليس فقط بين علمين. لو وقعت خبرا وجب عليك أن تثبت الهمزة الألف. لو قلت فلان ابن فلان مخبرا عنه لابد أن تحذف الألف. وقالت اليهود عزير ابن الله بالألف. لو قال عزير ابن الله هكذا يصير أصلا يصير كفر، يصير إقرار أنه بأنه ابن الله. لو قال بالهمزة، لو حذف، لو حذف الهمزة وحذف التنوين كان يكون إقرار بأنه ابن الله. أوه عجيب. طبعا. لو قال عزير ابنه، لو قال عزير ابن الله هكذا يكون ابنه فعلا. لما عزير لا لا ليس ابنه. يحذف التنوين من المنصرف وتحذف الهمزة إذا كان تحذف بهذا الشرط أن يكون صفة، أن تقع بين علمين وأن يكون الكلمة صفة، أو أحيانا يعربها بدل. أيوة. بهذا الشرط، ليس وقوعها بين علمين فقط. أحسنت، معلومة طيبة حقيقة، بارك الله فيك. تفضل أخي أبا ليث. السؤال الثالث إذا ممكن. تفضل سيدي. نعم معك. وردت كلمة الله في القرآن بدون ألف خنجرية فوق الشدة، علما أن كلمة الله في جميع كتب الصحاح والسنن تكتب فوق الشدة ألف خنجرية، فلماذا؟ ألف ماذا؟ ألف خنجرية فوق الشدة. خنجرية يعني ماذا؟ ألف خنجرية ما؟ يعني ألف محفوظة. عارفة. هكذا؟ مش حضرة فهمها أنا ألف خنجرية. طيب حاضر. إيش السؤال؟ ماذا أدري؟ السؤال ماذا أخي أبو ليث؟ القرآن كتبت بشدة بدون ألف فوق الشدة،